www.goodwayinlife.com منتدى أحلى حياة يقدم لكم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. قال الحافظ ابن حجر: المراد بولي الله المواظب على طاعته المخلص في عبادته. ومن أعظم ما يتبين به الولي أن يكون مجاب الدعوة، راضيا عن الله في كل حال، قائما بالفرائض، مجتهدا في النوافل، تاركا للنواهي، له هدف غير أهداف الناس الدنيوية، غير حريص على الدنيا. إذا وصل إليه القليل صبر، وإذا وصل إليه الكثير شكر. يستوي عنده المدح والذم، والفقر والغنى، وغير معجب بما من الله عليه من خصال الولاية. كلما زاده الله رفعة زاد تواضعا وخضوعا وخشوعا. من صفاته: حسن الأخلاق، كريم الصحبة، عظيم الحلم، كثير الصبر والاحتمال. فمن اتصف بهذه الصفات فغير بعيد أن تظهر على أيديه من الكرامات، لأن الله تعالى قال عنه: إذا سألني لأعطينه، وإن استعاذني لأعيذنه. سال دمعي يا إلهي ولولا غربتي ما كان دمعي يسير. قدمت لكم هذه المادة من منتدى أحلى حياة www.goodwayinlife.com.